بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، مع الأحكام المتعلقة بكتاب الحج، لأن هذه الأيام نقضيها مع الأحكام الفقهية المتعلقة بكتاب الحج، ثم إن شاء الله ننتقل إن كان في العمر بقية إلى الأحكام المتعلقة بالمعاملات، البيع وما يتعلق بالبيع والأحوال الشخصية وما يتعلق بالأحوال الشخصية وإلى آخره، الفقه الذي تعلمونه ودراسة الفقه من أنفع ما يشتغل به المسلم، دراسة الفقه لأنه فقه الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة. فإلى كتاب الآن نقرأ من زاد المستقنع للحافظ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها، وهو زوجها أو من تحرم عليه، على التأبيد بنسب أو سبب مباح. إذن هذا الشرط كما ذكرنا في الليلة الماضية اشترطه بعض أهل العلم لوجوب الحج على المرأة، وهذا الشرط يا إخوة أعني وجود المحرم لوجود المحرم لوجوب الحج على المرأة دلت عليه النصوص الشرعية من السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. والحج سفر. وجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت مع سرية كذا وكذا في غزوة، وإن امرأتي انطلقت حاجة. فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام عفاه من الجهاد حتى يحج مع امرأته، ولا حديث في هذا الموضوع عدة أحاديث صحاح. إذن الأحاديث تدل على أن المرأة لا تسافر إلا ومعها ذو محرم. لماذا؟ صيانة لها وحفظا لها وحفظا لشرفها وكرامتها وحفظا لها من العبث. فالشرع القاعدة عندنا في شريعتنا أنها تعمل على سد كل باب يفضي إلى الفتنة والفساد. الشريعة الإسلامية تعمل على إغلاق الباب أو الأبواب التي تفضي إلى الفتنة والفساد. طيب، على هذا نقول: من هو محرمها الذي اشترطها هنا؟ محرمها هو زوجها أو من تحرم عليه، على التأبيد، يعني دائما وليس تحريما مؤقتا، يعني تحريم مؤبد، لكن بنسب أو سبب مباح. هذا التحريم المؤبد بنسب أو سبب مباح. فالمرأة المعتدة لا يجوز العقد عليها، يعني ليس له أن يعقد عليها، فلكن هذا تحريم مؤقت وليس تحريم مؤبد. أيضا المرأة المحرمة التي تلبست بالإحرام لا يجوز العقد عليها، ولا يجوز لأحد أن يتزوجها ما دامت محرمة، لكن تحريم مؤقت. أما التحريم المؤبد فهو سيأتي إن شاء الله الآن، تحريم مؤبد على قسمين. طيب، زوجها، الزوج يكون محرما دائما؟ الزوج محرم ما دام أن الزوجية قائمة بين الزوجين، لكن لو طلق المرأة انقطعت المحرمية، طلق المرأة وانقضت عدتها انقضت المحرمية. كذلك لو طلقها طلاق بائن، ثلاث طلقات، ولم تنقضي العدة أيضا انقضت المحرمية لأنه لم يكن زوج حينئذ. فالزوج يكون محرما ما بقيت الحياة الزوجية والعلاقة الزوجية بين الزوجين. فإذا حصل الفراق وانقضت العدة انتهت المحرمية بالنسبة للزوجين. طيب لكنه يكون محرما لأمها لأم زوجته المطلقة ومحرم لبنتها من غيره. أما الزوجة التي طلقها فليس محرما فلم يكن محرما لها إذا انقضت العدة. طيب الماتن يقول بنسب أو سبب مباح يعني مؤبد تحريم مؤبد. النسب ذكر أهل العلم أنه أن المحرمات بالنسب سبع نساء ذكرهن الله جل وعلا في القرآن فقال حرمت عليكم ها أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء محرمات بالنسب وهن سبع محرمات بالنسب. الأخوات قال وأخواتكم من الجهات الثلاث الأخوات الشقائق والأخوات الأب والأخوات الأم وهكذا. طيب هذا بالنسبة للمحرمات من النسب. وذكر أهل العلم بعض الضوابط للمحرمات بالنسب المحرمات التحريم المؤبد بسبب مباح تحريم مؤبد بالنسب. قالوا ماذا؟ الأول يقولون الأب الأدنى وفروعه وإن نزلت يعني الأب المباشر محرم أليس كذلك؟ محرم وليس محرم للبنت محرم. وكذلك فروعه وإن نزل الابن وابن الابن وابن ابن الابن وابن الابن إلى آخره هؤلاء أيضا محارم الأب الأدنى وإن نزل. طيب ثانيا الأب الأعلى محرم الأب الأدنى الأعلى محرم وفروعه لا إن نزلوا وفروعه لا إن نزلوا. الأب الأعلى من هو؟ الجد جد المرأة محرم وليس بمحرم. كذلك فروعه لا إن نزلوا يعني أبناؤه لا إن نزلوا. فالعم ابن الجد ليس كذلك محرم للمرأة وليس محرما لها محرم وليس محرم محرم. وكذلك الخال أخو الأم محرم للمرأة لكن ابن العم محرم وليس بمحرم. ابن العم محرم للمرأة ولا لا ليس بمحرم لأن القاعدة تقول الأب الأعلى يعني الجد محرم وفروعه لا إن نزلوا يعني تقتصر المحرمية على أولاده فقط أو أولاده هو. هؤلاء يعني الذين تحرم عليهم المرأة من جهة النسب. كذلك الأصول معروف يعني الأصول وإن علوا محارم الأب وأبو الأب وأبو أبو الأب إلى آخره والفروع وإن نزلوا محارم الابن ابن المرأة وابن ابنها وابن بنتها وإلى آخره. فهؤلاء محارم للمرأة على التأبيد بنسب. طيب إذن المرأة محرمها زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب النسب انتهينا. طيب السبب سبب مباح يقول الفقهاء السبب على قسمين محرمة بالرضاع ومحرمة بالمصاهرة. محرمة بالرضاع ومحرمة بالمصاهرة بالرضاع وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. هؤلاء محرمات بسبب مباح وهو الرضاع. طيب وهو القسم الأول من المحرمات بالسبب. المحرمات من الرضاع، حرم من الرضاع ما حرمناه من النسب، يعني اللاتي حرمنا من النسب يحرم مثلهن من الرضاع تماما وفروعهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ها ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالمحرمات من الرضاع كالمحرمات من النسب في العدد والمحرمية والصفة إلى آخره. إذن يكون المحرمات من الرضاع سبع كالمحرمات من النسب. ها البنات من الرضاع، والأخوات من الرضاع، والعمات من الرضاع، والخالات من الرضاع، وبنات الأخ من الرضاع، وبنات الأخت من الرضاع، وهكذا. طيب، إذن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا هو القسم الأول من المحرمات بسبب مباح. الثاني المحرمات بالمصاهرة، أيضا محرمات على الأبد على التأبيد، وهن أربع. المحرمات بالمصاهرة كم؟ أربع. زوجة الأب هذه تحرم على الابن بالمصاهرة، وتحريمها مجمع عليه لأن الله عز وجل نص على ذلك في القرآن، ولا تنكحوا ها ما نكح آباؤكم. إذن زوجة الأب محرمة، سواء كان الأب المباشر أو الجد أو الأب من الرضاع وهكذا، زوجة الأب مطلقا وإن على الأب وإن على زوجته محرمة تحريما مؤبد. إذن يكون ابن الزوج محرما لها أو لا؟ يكون محرم لها أو لا؟ نعم محرم. طيب هذه زوجة الأب وإن على، انتبهوا، حتى ولو كان الجد المئة زوجته محرمة. طيب ثانيا زوجة الابن الصلبي كذلك محرمة بالمصاهرة على التأبيد، محرمة بالمصاهرة على التأبيد، لأن الله جل وعلا يقول بذكر المحرمات وحلائل أبن يعني وحرمت عليكم حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. زوجة الابن يكون الأب محرما لها والجد محرما لها، يعني الأب وإن على يكون محرم لزوجة الابن حتى ولو كان الابن من الرضاع. نعم حتى ولو كان الابن من الرضاع وهكذا، حتى وإن نزل الابن. نعم حتى وإن نزل. إذن ثالثا أم الزوجة تكون محرم أيضا لزوج ابنتها، لكن نعم محرم لزوج ابنتها، يعني زوج البنت محرما لأم زوجته على التأبيد، لأن الله عز وجل يقول ونعم وأمهات نسائكم في ذكر المحرمات، يقول الله عز وجل وأمهات نسائكم. وبنت الزوجة أيضا بنت الزوجة زوج أمها محرم لها على التأبيد، محرم لها على التأبيد، لكن يشترط هنا شرط في المحرمية، وهو أن يدخل بالأم، لا يكون محرما لابنتها إلا إذا دخل بأمها، لأن الله جل وعلا يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ها وش بعد اللاتي دخلتم بهن. فإذا لم يجامع الأم البنت لا يكون محرما للبنت، لكن الأم تحرم بمجرد العقد على ابنتها حتى لو ما دخل على ابنتها وهكذا. إذن المحرمات بالمصاهرة، المحرمات بالمصاهرة قسمين: رضاع، والمحرمات بالسبب المباح رضاع ومصاهرة، والمحرمات بالمصاهرة أربع إلى آخره. طيب الماتن يقول بسبب مباح، فظاهر كلامه يدل على أن السبب إذا كان محرم لا يكون محرما للمرأة. مثاله بنت الرجل من الزنا، هل يكون محرما لها؟ لا يكون محرما لها، لأن بنت غير شرعية فلا يكون محرما لها. والحالة هذه أيضا الملاعنة إذا تم اللعان بين الزوجين، الفرقة أبدية بين الزوجين إذا تم اللعان، لكن لا يكون الملاعن محرما للملاعنة. واللعان هو أن يقذف الرجل زوجته بالزنا ولا بينة، ما في بينة، إذا قذف بالزنا ولا بينة يتلاعنان، والذين يرمون أزواجهم ها ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان بين الزوجين حصلت الفرقة المؤبدة، لكنه سبب غير مباح فلا يكون محرما للمرأة. أعد المقروء. ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. هنا بعض التفريعات، منها إذا رفض المحرم أن يحج معها هل يجبر؟ الجواب لا يجبر، والحج لا يجب عليها على هذا القول إذا رفض وليها أن يصحبها في الحج. ومن هذه الفروع أيضا لو كانت المرأة غنية وزوجها ومحرمها اشترط بدل أو اشترط مال حتى يرافقها إلى الحج، هل يلزمها إعطاؤه؟ نعم يلزمه إعطاؤه الأجرة التي طلبها، ويكون ذلك من شروط وجوب الحج، فيلزمها أن تدفع له الأجرة. ومن هذه الفروع لو كان المحرم صغير لم يبلغ وأراد الخروج معها هل يكفي ذلك؟ الجواب لا يكفي، لا بد أن يكون المحرم بالغ عاقل يستطيع الدفاع عن المرأة. طيب إذن هذا ما يتعلق بهذا السطر الذي سمعتمه السطرين. نعم اقرأ. وإن مات من لزماه أخرج من تركته. وإن مات من لزماه، لزماه يعني ماذا؟ الحج والعمرة، لزماه يعني وجب عليه، وذلك للشروط السابقة التي تقدمت معنا، شروط وجوب الحج والعمرة، وهي خمسة: الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والقدرة، والشرط السادس للمرأة وجود محرمها. قال إذا مات من لزمه، يعني وجب الحج عليه ووجبت العمرة ولم يحج، توفرت الشروط، يقول أخرج من تركته ما يحج به عنه، أخرج من تركته ما يحج به عنه قبل قسمة التركة، لأنه يعتبر دين عليه، فيخرج عنه ما يحج بما يخرج عنه من تركته ما يحج به من ماله. نعم. باب المواقيت. باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات. اسمعوا يا أخوة. المواقيت جمع ميقات، والمراد بذلك المواقيت المكانية التي يجب على من أراد النسك سواء كان حجا أو عمرة أن يحرم منها، المواقيت المكانية. واعلموا أن الحج له مواقيت، له ميقاتان، ميقات مكاني وميقات زمني. أما الميقات الزماني فهو شوال وذي الحجة أو ذي الحجة، شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، هذا الميقات الزماني. يعني لو أحرم الحاج في أي يوم من هذه الأشهر صح إحرامه ولا إشكال، شوال وذي القعدة ويجوز القعدة وذي الحجة ويجوز الحجة وهكذا، وعند الجمهور عشر من ذي الحجة. طيب، أما المواقيت المكانية فيذكرها الماتن الآن، وهي أبار علي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل، قرن المنازل السيل الكبير وذات عرق. هذه المواقيت المكانية، المواقيت المكانية التي يجب على من أراد النسك أن يحرم منها. وعرفتم أن الحج له ميقات زمني أيضا. أما العمرة فليس لها ميقات زمني، العمرة يجوز الإحرام بها في أي يوم من أيام السنة، لكن لها ميقات مكاني، يعني يجب أن يحرم من أراد العمرة من هذا الميقات المكاني. طيب، أبار علي أو الحليفة أو ذو الحليفة. ذو الحليفة الآن معروفة بأبار علي، وسميت بذو الحليفة لكثرة ما فيها من أشجار الحلفة، أشجار الحلفة كثيرة هناك قديما، الآن ما أظنها موجودة لكن هذا قديما، وتعرف الآن بأبار علي، وتبعد المدينة تقريبا 9 ميال قريبة، وهي أبعد المواقيت عن مكة، وهي لأهل المدينة ولمن مر عليها من غير أهل المدينة. يعني هذا الميقات لأهل المدينة ولمن مر عليه من غيرهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن. يعني هن يعني هذه المواقيت لهن لهذه البلدان المذكورة ولمن مر أو لمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. الثاني الجحفة. الجحفة والناس الآن يحرمون من رابغ، لأن الجحفة كانت قرية قديمة ميقات يحرمون منها، لكنها اندثرت وذهبت، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله جل وعلا أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة، والحكمة يعلمها الله، لكن قال بعض العلم لعل سكانها كانوا كفار حين ذاك. فالمهم الآن الناس يحرمون من رابغ، وهذا الميقات لمن؟ لأهل مصر والمغرب والشام، أهل مصر والمغرب والشام ولمن أتى عليه من غيرهم، لنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني يلملم، ويعرف الآن بالسعدية، وهو ميقات لأهل اليمن ولمن أتى عليه من غيرهم. الرابع قرن المنازل أو القرن، وهو السيل الكبير، وهو لأهل نجد ولمن مر عليه من غيرهم. الخامس ذات عرق، وهو لأهل المشرق، العراق وخراسان وما شابه ذلك. فهذه المواقيت يا إخوة مواقيت مكانية. حددها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر وحديث عائشة أيضا رضي الله عن الجميع. لكن هنا تفريعات، هنا تفريعات، منها هل يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت المكانية؟ هل يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت المكانية؟ نعم يجوز عند جمهور أهل العلم، لكنه مكروه، والمستحب والأفضل أن يكون الإحرام من الميقات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات، والعمل بسنته هو الأفضل والأحسن والأجود عليه الصلاة والسلام. لكن لو أحرم من أراد الحج والعمرة قبل الميقات صح إحرامه، لكنه خالف الأفضل، لم يعمل بالأفضل، ومعنى صح إحرامه يعني يترتب عليه أحكام الإحرام من المحظورات وغيرها. ومنها من هذه التفريعات أيضا، لو أن الإنسان مر على الميقات ذاهبا إلى مكة ولا يريد الحج ولا العمرة، ما يريد النسك، هل يجب عليه أن يحرم؟ الجواب لا، لأن الحديث يقول ممن أراد الحج أو العمرة، فلا يجب عليه أن يحرم إذا لم يريد النسك. طيب، ومنها لو مر علي على الميقات غير محرم وهو مريد للنسك الحج والعمرة وجاوز الميقات، ما الحكم؟ الحكم يرجع ويحرم من الميقات، ولو لم يرجع فعليه دم ذبيحة لفقراء الحرم، هذا إذا جاوز الميقات. أما إذا رجع وأحرم من الميقات فلا شيء عليه. طيب، ومنها من هذه التفريعات، لو أنه لم يمر على ميقات، يعني مر بين ميقاتين، ماذا يفعل؟ الجواب يحرم إذا حاذ أقرب الميقاتين إليه فإنه يحرم لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب، ومن هذه التفريعات من كان منزله بين مكة وبين الميقات، من أين يحرم؟ يحرم من منزله، من المنزل، من بيته، لأنه ميقاته. ومنها أهل مكة يحرمون من أين؟ أهل مكة يحرمون بالحج من مكة من بيوتهم، أما العمرة فيحرمون بها من الحل، يخرجون إلى الحل خارج الحرم فيحرمون بالعمرة من الحل. أما الحج فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى أهل مكة من مكة، يعني يحرمون من مكة. أما الإحرام بالعمرة من الحل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة وأخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم من التنعيم، والتنعيم خارج الحرم. فمن أراد الإحرام بالعمرة وهو من مكة يخرج إلى الحل ويحرم من الحل، سواء كان مقيما بمكة أو من الأفاقيين الوافدين إليها. لماذا؟ لأنه يشترط لصحة الإحرام أن يجمع المحرم بين الحل والحرم، فإذا أحرم بالعمرة من الميقات ودخل الحرم فقد جمع بين الحل والحرم بالنسبة للإحرام. أما الحج فيحرم به من مكة، لأنه سيخرج إلى عرفة، وعرفة من الحل، فيكون قد جمع بين الحل والحرم بالنسبة لإحرام الحج. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة للمواقيت باختصار. نعم، اقرأ. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد قرن، وأهل المشرق ذات عرق، وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، ومن حج من أهل مكة فمنها، وعمرته من الحل، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. إذن هذا الميقات الزمني، الميقات الزمني للحج شوال، يعني من واحد شوال تبدأ أشهر الحج، أو يبدأ الميقات الزمني للحج. شوال هذا الشهر الأول، وشوال ميقات للحج زمني، لكنه لم يكن من الأشهر الحرم. ذي القعدة من الأشهر الحرم وهو ميقات للحج. ذي الحجة ميقات للحج زماني وهو من الأشهر الحرم، وهكذا. طيب، الجمهور أهل العلم يقولون ميقات الحج الزماني شوال كاملا وذي القعدة كاملا وعشر من ذي الحجة، بمعنى أنك لو أحرمت بعد العاشر من ذي الحجة لا يصح إحرامك حجا، وإنما يكون عمرة، وهكذا. طيب، ولو وقفت أيضا بعد وقفت بعرفة بعد العاشر لا يصح الوقوف. فعند جمهور أهل العلم ميقات الحج الزماني شوال كاملا وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. طيب، وهنا تفريع، لو أنك أحرمت بالحج في رمضان هل يصح الإحرام؟ نعم، عند الجمهور يصح، لكنه مكروه، عملت أمرا مكروها والإحرام صحيح، يعني تترتب عليه أحكامه. لكن بعض أهل العلم يقول لا ينعقد إحرام الحج قبل أشهره، وإنما ينعقد إحرام عمرة فقط، ينعقد إحرام عمرة فقط، لأنه أحرم به قبل وقته، قبل وقت الزماني. فالعبادة لا تنعقد قبل الوقت المحدد لها شرعا، وهذا القول أقرب، هذا القول أقرب يا إخوة، وهو قول الشافعية، أقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم. طيب، بالنسبة للعمرة ليس لها، كما قلنا، ليس لها ميقات زماني، وإنما يجوز الإحرام بها في أي وقت وفي أي زمن. نعم. باب في الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما. نقف على هذا الباب ونؤجله إن شاء الله لليلة القادمة إن كان في العمر بقية. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن لي ولكم الختام، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل صالح من القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. رجل توضأ ثم شرب سيجارة، هل ينتقض وضوءه؟ شرب الدخان أو شرب السيجارة ليس لها علاقة بالوضوء، الوضوء لا ينتقض إلا بناقض من نواقضه، ونواقض الوضوء بينها الفقهاء رحمهم الله تعالى، ولم يكن منها شرب الدخان ولا شرب السيجارة. لكن اعلموا يا إخوة، اعلموا أن التدخين حرمه كثير من علماء الإسلام. لماذا حرموه؟ لما للأدلة الشرعية والأدلة النظرية. فمن الأدلة الشرعية قول الله تعالى: ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. وبإجماع العقلاء أن التدخين من الخبائث ومن الطيبات، من الخبائث ومن الطيبات، من الخبائث، إذن هو محرم. وأيضا الله يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. وبإجماع العقلاء أن ما ينفق في التدخين من المال من الإسراف، أليس كذلك؟ أو من عدم الإسراف؟ من الإسراف أو من عدمه؟ من الإسراف، ما في كلام هذا. إذن الله جل وعلا حرم الإسراف. لو أنك رأيت إنسان يعني أخذ مجموعة من النقود الورقية، نقود ورقية، وأشعل فيها النار، ماذا تقول له؟ تقول ماذا تقول له؟ تقول هذا به جنون أو لا؟ طيب الذي يدخن يحرق المال. طيب أيضا الله جل وعلا يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ولا شك أن ما ينفق في التدخين من التبذير. وحديث أم سلمة رضي الله عنها وهو أخرجه أبو داود وغيره قال نهى النبي صلى الله أو قالت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، والتدخين مفتر. وأيضا الحديث الصحيح إن الله يأمر عن القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وما ينفق في التدخين من إضاعة المال ولا شك. هذا بالنسبة للنصوص يعني. طيب النظر يا إخوان، النظر العلماء يقولون النفس التي تحملها والصحة التي منحك الله إليها، المنحك الله إياها، ليست ملكا لك، وإنما هي ملك من؟ ملك الله جل وعلا. قالوا فليس لك أن تتعدى على الإضرار بها بحال من الأحوال، والتدخين ضرر محض بإجماع العقلاء، بل ينتج عنه أمراض مستعصية يتعذر علاجها. وأدلة نظرية كثيرة جدا، وضرر اجتماعي وضرر مالي وضرر شخصي، لا يعني الأضرار لا تقف عند حد. لكن ليس له علاقة بالوضوء، الوضوء لا ينتقض إلا بناقض من نواقض الوضوء. نعم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما، وورد أنه نهى عن الشرب قائما، فكيف نجمع بين الحديثين؟ الجمع سهل يسير بين الحديثين، ذكره بعض أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما ليبين الجواز، وأكثر أحواله أنه يشرب قاعدا عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا نقول يحمل الشرب قائما على الكراهة فقط. النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ للتشريع وشرب قائما ليبين الجواز فقط، والمستحب خلافه، هكذا قيل والله أعلم. نعم. عندنا في بلادنا المرأة تسافر كثيرا بدون محرم، وكذلك تأتي إلى العمرة، ما قولكم في ذلك؟ على كل حال هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، لكن دلالة النصوص الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا ومعها محرمها، النصوص الشرعية. وقلنا لكم إن شريعتنا قائمة على جلب المصالح ودرع المفاسد، فوجود المحرم مع المرأة فيه درء للمفاسد عنها وحمايتها وحفظها، والمرأة تحتاج إلى حفظ. لا، بعض الناس يقول تسافر على الطائرة، الطائرة يقول ما فيها محظور ولا فيها يعني تعرض للخطر، لكن حصلت حوادث كثيرة أنه حصل إعطال للطائرة وبقيت في المطار الذي حصل فيها الإعطال أيام، والمرأة ليس معها محرم. فالشرع شريعتنا لا تنهى عن أمر من الأمور إلا وفيه مفسدة أو مفاسد، ولا تأمر بأمر من الأمور إلا وفيه مصلحة أو مصالح، وهكذا. نعم. بنت الزنا من الرجل من يكون محرمها؟ هل مجموعة من النساء؟ ما لها محرم، يعني أبوها لا يكون محرما لها، لكن إذا تزوجت يكون زوجها محرم لها، إذا تزوجت يكون زوجها محرم لها، وإذا أنجبت يكون ابنها محرما لها، يكون ابنها محرما لها. نعم. يقول لم تتزوج. لم تتزوج؟ نعم. فمن يكون محرمها؟ ما عندها محرم إذا كان ما تزوجت، ما عندها محرم إلا إذا كان مثلا، إذا كان أمها لها إخوان إخوة، يعني لأنها هي تنسب إلى أمها، فإذا كان أمها عندها إخوة يكون يعني على قول بعض أهل العلم يكون أخو أو الأم محرما لها، ها؟ وأبوها ما يكون محرما لها. نعم نعم. لا هذا ما يضيرها، هذا إذا كانت مع مجموعة نساء تحج، ولا الحج والعمرة لا يجب عليها، يعني غير واجب عليها في هذه الحال، لأن الشروط لم تتوفر، الشروط لم تتوفر، يعني شروط الوجوب. نعم. لبيت ونويت، هي خلاص انت النية صارت من الميقات. نعم. ذهبت للحج وأنا غير محرم، ولكني عقدت النية على الحج وأحرمت من التنعيم، فهل حجي صحيح لأني لم يكن معي تصريحا للحج؟ وهذه مشكلة بعض المسلمين، أنه يتحيل على إسقاط الواجب بهذه الطريقة. يا إخوان الله عز وجل ما أمرنا بهذا، بل نهانا عن هذا الأمر، يعني الحيل في شريعتنا غير واردة وغير جائزة. أنت الآن ما تيسر لك الحج لعدم وجود التصريح لا تحج، لكن سؤال الأخ الذي سأل الآن نوى الإحرام من الميقات ولم يبقى عليه إلا المخيط، ففي هذه الحال يخير بين واحد من ثلاثة أمور، إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو ينسك شاة لفقراء الحرم، أو يطعم ستة مساكين من فقراء الحرم، ولكنه يأثم على المخالفة، لأن طاعة والي الأمر المسلم واجبة ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فطاعته لا تجب. نعم. أيوة. إن أهل الكتاب كفار يعني. أي فهمت. وما يفعل من خير، شوفوا انتبهوا، بالنسبة لأعمال الآخرة ما ينتفعون بها إلا إذا كان يخفف عنهم من عذاب الآخرة، إذا عملوا خيرا في الدنيا، إذا عملوا خيرا في الدنيا، كما فعل أبو لهب. أبو لهب اعتق حينما أخبر بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، اعتق جارية، يعني فانتفع بتخفيف العذاب عنه بهذا العتاق. وأبو طالب أيضا كان يدافع عن الدعوة مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان على الكفر، فنفعه ذلك في الآخرة تخفيف فقط، لكنه لا يفيده، لا ينفعه يعني نفعا كاملا، ينفعه في التخفيف، ينفعه أيضا قد يكون العمل الخيري، ينفعه في درع المصائب عنه في الدنيا ومن هذا القبيل. ولهذا يقول وما يفعل من خير، أي خير، فلن يكفروا، يعني لن يحرموا من فضل هذا الخير أو من عمل هذا الخير. نعم. إيش يعني للمرأة؟ نعم ما محرم، كما يعني أخو أمها، أخو الأم، والعم أخو الأب، عمك أنت وخالك، يعني زوجتك أنت ولا ابنتك؟ لا زوجتك ما يكون لها محرم، لا ما تكون أنت لها محرم، لأنه يجوز لك أن تتزوج زوجة العم وزوجة الخال، وهم كذلك يجوز لهم أن يتزوجوا زوجتك، لكن ابنتك يكون محرم لها. نعم. المرور أمام المصلي في الحرمين هل يأثم؟ نعم يأثم، المار بين يدي المصلي يأثم، لأنه فيه وعيد شديد، بل قال بعض أهل العلم أنه إن المرور بين يدي المصلي من الكبائر والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع للغد.